محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله